أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في سورة الأحزاب، وبلغنا إلى الآية 34، حيث يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا، السياق لا زال متصلا في خطاب أمهات المؤمنين أزواج النبي رضوان الله تعالى عنهن أجمعين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن، اذكرن فعل أمر أيها الإخوة، إما أن يكون من الذكر وإما أن يكون من الذكر. اذكرنا فعل أمر، إما أن يكون مشتقا مأخوذا من الذكر، وإما أن يكون مأخوذا من الذكر. فإن كان مأخوذا من الذكر بمعنى اذكرنا ولا تنسين، لا ينبغي أن تنسين هذه النعمة الجليلة، هذه النعمة الفائضة، هذه النعمة السابغة من الذكر، يقال هذه فائدة وخلها على ذكر منك، وخلها على ذكر، لا تقول على ذكر، لا، إنما على ذكر، يعني لا تنسها، خليها على ذكر منك. فيمكن أن تكون هذه الكلمة اذكرنا من الذكر، يعني لا تنسين هذه النعمة الفائضة الجليلة. ويمكن أن تكون من الذكر بمعنى اتلينا وقرأنا، فعل أمر طبعا من تلا النساء، مش اتلونا ولا كذا، اتلينا اتلينا وقرأنا، اتلينا وقرأنا هذا اتلينا ما يتلى في بيوتكن، يعني اتلينا القرآن، اتلينا القرآن والحكمة. نعم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، لأن الحكمة من آيات الله، ليس كذلك؟ الحكمة أيضا هي من القرآن، ولكنها نوع خاص من القرآن، نوع خاص من القرآن. قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل الإسراء، بعد أن ذكر عددا طائلا من المواعظ والوصايا أيها الإخوة، قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. إن شاء الله سأفضي إليكم بفائدة ألهمنيها ربي عز وجل، وأحسب إن شاء الله أنها جليلة ودقيقة بإذن الله تعالى. ما هي الحكمة؟ لطالما اختلف المفسرون في هذه الكلمة، من الصحابة إلى المفسرين في هذا العصر. الذي أرى أن الحكمة يا إخواني وأخواتي هي آيات الله المواعظية. وين في مواعظ؟ هذه هي الحكمة. انتبهوا، الحكمة لا تقرر أحكاما ابتداء، وإنما تأخذ الأحكام المقررة وتذكر بها وتهيج عليها، تذكر بها وتهيج عليها. أما تقرير، هذه فائدة مهمة جدا، إن شاء الله من بركات هذا رمضان، مهمة حتى لعلماء، ليس التفسير فقط، ولعلماء الأصول. انتبهوا، أعتقد أن على علماء الأصول أن يراجعوا أنفسهم ولا يجعلوا أي آية من آيات الحكمة، أي آية من آيات الحكمة من الآية التي تتقرر بها الأحكام، هذا خطأ أبدا. الأحكام تتقرر بطريقتها العتيدة المعروفة، أما آيات الحكمة فهي وعظ وتذكير وتهييج، إلهاب للهمم، تهييج للعزائم، للعمل والنهوض بالأحكام المقررة أيها الإخوة، في أبواب العبادات والمعاملات والأخلاق، هذا هو. والقرآن يعطي هذه الفائدة، سبحان الله العظيم. بالأمس ذكرت هذا وكأن الله أراد أن يتحفنا بشيء، هذا ألهمته اليوم فجأة هكذا وأنا أقود سيارتي بعد صلاة الجمعة. هذه هي الحكمة بإذن الله تعالى. وكم قرأت فيها لم أقتنع في حياتي كلام متضارب وكذا غير دقيق غير دقيق. ولذلك ولقد آتينا لقمان إيه الحكمة هذه. وبعدين إيه إيش قال ابنه وهو يعظه فسرها الله قال هذه الحكمة المواعظ. وين في مواعظ؟ هذه حكمة. في سورة الإسراء لا تفعل كذا لا لا لا لا لا ولا ولا ولا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذه إذن آيات الحكمة هي آيات المواعظ التي تتغير الإلهاب والتهييج والتحفيز على القيام إيه بالمأمور والازدجار عن إيه عن المنكور والازدجار عن المنكور. أما كيف يقر المأمور والمنكور فهذا إيه له طرائق أخرى ليست في آيات الحكمة. وقد اشتبه هذا الأمر على مدى العصور على الأصوليين، فكانوا يستنبطون من آيات الحكمة أيها الإخوة طرائق إيه؟ طرائق إنشاء الأحكام، وهذا خطأ. ولله الحمد والمنة إن كان هذا صوابا فمن ربي وحده، وإلا فمن نفسي وشيطاني، والله بريء منه ورسوله إن شاء الله. نعم، كما قلنا اليوم حتى في الخطبة سبحان الله، وهذا من بركات الخطبة والله، هذا يعطيه الاستقراء. دائما استقري إيه؟ واستقري بدقة، حاول إيه؟ أن تعمل النظر في موارد إيه؟ في موارد الاستقراء لكل كلمة لكل لفظة. شيء عجيب القرآن كتاب، هذا نظم إيه؟ فعلا متآزر من آيات الله والحكمة. إذن القرآن فيه آيات وفيه حكمة، عرفنا الآن وقفنا على المراد إيه بالحكمة إن شاء الله تعالى. أما الآيات فهي البراهين المؤيدات لرسول الله والمصدقات له في نبوته ورسالته. هذه هي الآيات هذه هي إيه؟ الآيات. فإذا كان كذلك لم يكن إذن إيش عام وخاص، بل هذا خاص وهذا خاص. الله عز وجل يريد أن يبعثهن وأن يهيجهن على إيه؟ على تلاوة آيات مخصوصة، آيات البراهين وآيات إيه؟ المواعظ. هذا بالذات هذا من أعظم ما في كتاب الله. إن الله كان لطيفا خبيرا، لطيفا لطف إيه؟ بكن ولكن، إن ربي لطيف لما يشاء لطف أي بكن ولكن إذ أنزلكن هذه المثابة العالية. خبيرا لأنه يعلم من يستحق ممن إيه لا يستحق، وهن يستحققن رضوان الله تعالى عليهن. يعني على المسلم فقط فقط أن يفكر في هذه المسألة، لو لم يكن يستحققن لما خصهن الله بهذا الشرف الباذخ أن كن أزواجا للنبي. سيأتي المخالف يقول لك لوط زوجته كانت كافرة، نوح زوجته كانت كافرة بنص كتاب الله. نقول لكن الله لم يقل في زوج لوط ولا زوج نوح وأزواجه أمهاتكم، هؤلاء مزية خاصة لهن رضي الله تعالى عنهن، هؤلاء لسنا كوافر ولا فواسق ولا ضوال، هؤلاء أمهاتنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن أجمعين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتين والقانتين إلى آخر الآية الكريمة. هذه الآية ورد في سبب نزولها أيها الإخوة ما أخرجه أحمد والنسائي وغير واحد وله أصل في الصحيح أيضا عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها المخزومية، نعم السيدة الجليلة، قالت قلت يا رسول الله ما بالنا لا نذكر كما يذكر الرجال في كتاب الله. الخطاب كله موجه للرجال والكلام للرجال والأمر والنهي، إحنا ما في ذكر. والنبي لم يحر جوابا، لم يجبها. شوف النبي ليس متكلفا، النبي لم يكن متكلفا. اليوم أقل طالب علم، أقل من لا يعرف حتى شيئا في العلم يتكلف لك الجواب في أي مسألة. ولكن يا أخي القرآن، يا أخي لا تتكلم فيما تفهم، اسكت خلاص. كل علمه إلى عالمه، يقول لا أعلم فعلا. لماذا؟ لا أعلم، لا أدري، هذه سؤالي يعني بالنسبة لي معضلة، لا أعرف. انتهى، النبي لم يتكلم، ما في جواب. فعلا القرآن يخاطب الرجال عموما. قالت فلم يرعني منه ذات يوم إلا وصوته على المنبر، قالت نداؤه على المنبر أيها الناس. قالت وكنت أسرح شعري في حجرتي فخرجت من حجرتي، فخرجت إيه من حجرتي ووضعت سمعي أي أذني عند الجريد على باب الحجرة عند الجريد، فإذا به يقول عليه الصلاة وأفضل السلام على منبره أيها الناس إن الله تبارك وتعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا جواب أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. بدأ تبارك وتعالى إيه؟ بالإسلام، قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فدل على أن إيه؟ الإسلام غير الإيمان، بينهما علاقة ما، ليست هي علاقة إيه؟ المطابقة ولا الترادف والتعادل، علاقة ما، علاقة إيه؟ ما أيها الإخوة، الإيمان أخص من الإسلام، بمعنى أن كل مؤمن هو مسلم ولا ينعكس، ليس كل مسلم إيه؟ مؤمنة، لقوله عز من قائل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولذلك في حديث إيه؟ الصحيحين قلت يا رسول الله يعني إيه؟ ما لك عن فلان فما أراه أو قال أراه، إذا قلت أراه يعني أعتقد، إذا قلت أراه يعني أظن أرجح، أما أراه أو أراه إلا مؤمنا، فقال عليه السلام أو مسلما، ممكن مش مؤمن هذا مسلم، فالنبي يميز بينهما يفرق بينهما. على كل حال الأقوال الكثيرة في علاقة الإيمان بالإسلام كثيرة متداخلة، لكن هذا أشهرها حتى لا نطول إن شاء الله، وذكرنا هذا إيه في دروس العقيدة، ذكرنا أربعة آراء في العلاقة بين الإسلام والإيمان علماء العقيدة، لكن نضرب الذكر عنها صفحة. إن المسلمين والمسلمات مقام أعلى من الإسلام مقام الإيمان، فإذا اجتمع أسلم المرء ثم حقق الإيمان أورثه هذا التحقق والتحقيق ماذا؟ القنوت، وهو الطاعة بإخبات وسكون يستسلم، فمقام القنوت مقام أرقى من مقام ماذا؟ الإيمان، وبالتالي بالحري أرقى من مقام إيه؟ الإسلام. وهذا الترتيب، إسلام فإيمان فقنوت. قنوت هو اطمئنان القلب والبدن والجوارح، العاطفة، الوجدان، العقل، الظاهر، الباطن بالدين. قبل يومين أو ثلاث أو ثلاثة اتصل بي هاتفني من يسأل لماذا نصوم شهر رمضان وأحيانا في فصل الصيف، أحدهم يعني كلف إيه من يسألني هذا السؤال في الحقيقة، خجل طبعا أن يسألني. قلت له شيء غريب، قالوا هذا قد يؤدي إلى جفاف الكليتين ويؤدي إلى أمراض. قلت له ما شاء الله على الطبيب العلامة هذا، ما شاء الله بالحري وليس طبيبا أصلا، لكن إيه سمع كلاما يشغب به بعض الناس في الشرق إيه والغرب، وما شاء الله الطب عنده والذي لا يفهم فيه شيئا أقدس عنده وأوثق وأوثق من كلام الله ورسوله. اترك قضية الإيمان، هذا طعن في الإيمان، هذا نوع من الشك في الإيمان يا أخي. الله لا، حين كلف لم يكلف أهل أوروبا أهل البلاد الباردة والإسكيمو، كلف أهل الجزيرة العربية في شدة الحر 50 و60 درجة مئوية، والماء كان عندهم أصلا قليلا، ما عندهم الماء الكثير، ومع ذلك كلفهم. قلت له لو كان هذا يعقل، اترك مسألة الدين واليقين، لو كان يعقل، وهذه مسألة إيمان، إذا آمنت بأن المشرع هو الله وأمنت أن هذا الكلام كلام، وهذا السؤال لا محل له من مؤمن، له محل في غير مؤمن، تقول لي سألني وأنا كمسلم ليس عندي ما أقنعه، أنا مقتنع بفضل الله، لكن المشكلة الذي يعني كلف أن يقول لي قال لي هو غير مقتنع، قال أنا غير مقتنع، فلماذا تصوم يا عبد الله؟ لماذا تصوم وتصلي؟ لو مت ولقيت الله على هذا أنا أقول لك دخلت النار. الإيمان ما ثم لم يرتابوا، الله يقول الإيمان ما لا تجامعه الريبة، إيمان مع ريبة لا ينفع، ما فيه، يتقطع أو لا تقطع، وهذا معنى العقيدة عقد القلب، تقطع أو لا تقطع، يقولك لا أقطع، انتهيت، قطع بك، قطع عنقك، انتهيت إلى جهنم، لو مت هكذا إلى جهنم، قلت لك مثل أي واحد منافق أو كافر، لا ينفع. إيمان في إيمان أشد من إيمانك إيه بالشمس في رابعة النهار، هذا الإيمان، هذا الإيمان سأكفر بكل شيء ولا أكفر بكلام ربي عز وجل، هذا الإيمان. قلت له دعك من مسألة الإيمان والتسليم، والله قلت له لو هذا عنده حتى إيه منهجية علمية، تجربة 1.5 مليار من المسلمين اليوم وملايير المسلمين عبر 1432 سنة، هذا من الهجرة يعني نقصتني واحدة نقصتني واحدة 1431 سنة يصومون وما شفناش أنه الصوم ما شاء الله أضر إيه أضر بكلاوى المسلمين، وإحنا نصوم ونحن أطفال صغار وبفضل الله ألف ألف ولا نعاني من أي مشكلة، ودعك من الطب ودعك من إيه التهويل الفارغة في تجربة مئات الملايين، هذه خلاص انتهى، هذه تورث الضرورة، تورث العلم الضروري. نعم لو انعكس الأمر أوجب شبهة عظيمة، لو رأينا معظم المسلمين يعانون فعلا بسبب الصيام وبالذات في شهر الصيام وبعد الصيام نقول لا في مشكلة، في مشكلة في هذا الصوم في هذه العبادة، لأنه إيه فهمنا عن الطعام وعن الشراب ليش طيب عن الماء ليش، وهذا كان السؤال ليش نصوم عن إيه عن الماء، أنا نترك الطعام والنساء ونفطر على الماء يعني زي النصارى لعبوا في دينهم طبعا هم كانوا محرم عليهم حتى الماء هذه قضية إيمان هذه قضية وقضية عقل أيضا طيب إذن القنوت هذا كله عشان كلمة القنوت إذا تحققت أنت بالإسلام أورثك الإيمان تحققت بالإيمان أورثك القنوت وزي ما قلنا الطاعة في سكون الطاعة والخشوع والبخوع في تسليم مطلق ما في قلق ما في تردد أبدا إلى آخر الطريق قال والصادقين والصادقات وتعرفون الصدق ومن أجمل من أجمل إن شاء الله يعني ما يقال في الصدق ما ذكرته لكم قبل ليال ألا تظهر شيئا زائدا عما في باطنك هذا هو الصدق مش الصدق بس أنك تتكلم الصح لا لا لا لا في ناس أنا بتكلم ولا يكذب لكن قلبه والعياذ بالله مثلا ملآن بالأحقاد بالحسد بالغش لا يحب الخير لغيره لا يستطيع أن ينام أحيانا إذا يرى الخير ينساق لغيره ولكن يتبسم ويظهر للناس المحب واللطف وهذا ليس ما في قلبه المسكين إنسان مدغول اسمه هذا والنبي قال خيركم وأحبكم إلى الله كل صادق أو قال بالأحرى كل صدوق اللسان مخموم القلب قالوا صدوق اللسان عرفناه فما مخموم القلب وهذا صدوق القلب معناه طلع عشان هيك ربطه بصدوق اللسان نوع من الصدق يدور على الصدق الحديث رواه ابن ماجه قال القلب المخموم قلب لا غل ولا حسد ولا غش ولا بغي فيه على أحد من المسلمين قلب ضعيف أتمنى الخير لكل الناس ليس باللسان كأي من امرئ ترى يقول لك أنا والله أتمنى والظاهر فيه أنه يعتل يمرض المسكين حين يرى خيرا ساقه الله إلى غيره يضح في وجهه المسكين لا يستطيع أن يتمالك الحمد لله لا وهذا من الكذب أيضا لا تقول هذا بالعكس اسكت واحزن على نفسك وقل اللهم اجعلني من الصادقين اللهم نقي قلبي من الغل والحسد والدغل والغش والعقد اللهم اجعلني مخموم القلب اللهم طهرني وأنا متأكد إذا دأبت على هذا بإذن الله تعالى يستجيب الله لك يوما من الأيام إذا رأك صادقا في محبة تطهير قلبك بإذن الله تعالى أما إذا كنت تكذب على الناس وعلى نفسك وتحاول أن تكذب على الله وتدعي ما ليس في قلبك هذا هو الكذب هذا هو الكذب إياك أن تظهر شيئا زائدا على ما في قلبك لما سئل عمر رضوان الله تعالى عليه وغير عمر عن سيدنا عثمان شهد شهادة ويا لها هي التي يقال فيها يا لها فعلا فقال ذاك امرؤ سريرته خير من علانيته لسه كل هذا الذي يظهر عثمان رضوان الله عليه من الخير والتواضع والطيبة والكرم والسخاء والمسامحة مسامحة للناس حتى في دمه سامح الرجل وما أحب أن يهيج فتنة عظيمة على الناس ورفض ولقي الله شهيدا لكن لسه هذا أقل بكثير من باطنه سريرته أعظم من هذا رضي الله عنه وأرضاه أنا أعتقد الأربعة الكبار كانوا كذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يعني أباهل على هذا كانوا كذلك سرائرهم وأكثر الصحابة العظام كانوا كذلك أحسن بكثير من علانياتهم رضي الله عنهم وأرضاه نعم وكل صالح كذلك كل صالح من البشر لو تكشف عن سريرته أنت ربما يغمى عليك إلى هذه الدرجة عنده إخلاص وعنده صدق وعنده طيبة وعنده تسامح وعنده ربانية وإنسانية وعنده طيبة قلب إلى هذه الدرجة شيء لا يعبر عنه والعكس صحيح فنسأل الله أن نكون من الصادقين ولذلك المرء دائما يتحرى الصدق إخواني في اللسان وفي الفعال باستمرار حتى يكتب عند الله صديقا وكيف تصير صديق؟ الصديقية تنال بالصدق يا إخواني وليس صدق اللسان وحده بل صدق اللسان والفعال والنوايا السرائر صدق الثلاثة إن شاء الله والصابرين والصابرات هذه سجية الأثبات والصابرين والصابرات هذه سجية الأثبات الأثبات في الدين أهل صبر يصبرون على أقضية الله المرة وعلى أقداره المستكرهة لا يتذمرون ولا يتسخطون وإنما يبخعون يطعطعون هام القلب لأقدار الله حتى تنجلي بإذن الله تبارك وتعالى فتورثهم رضا المولى وعز الدنيا والأخرى وعز الدنيا والأخرى وإنما الصبر عند الصدمة الأولى والخاشعين والخاشعات خشوع أيها الإخوة هو الطمأنينة والسكون الطمأنينة والسكون في بعض الناس تراه تشعر أنه إنسان خاشع عنده نوع من مش من الرزانة فقط نوع من الطمأنينة لا يستثار لأي شيء، لا يحترق لأي شيء، كان هذا خاشع. الخشوع ماذا أوجبه أيها الإخوة؟ خوف الله تبارك وتعالى، معروف أعظم ما يوجب الخشوع خوف الله. إذا عرف الله عبده وخشيه خشع، خشع. لذلك الصلاة مقام تعظيم لله تبارك وتعالى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، صحيح؟ ولذلك أهم شرط فيها من شروط الباطن أيش هو؟ الخشوع، الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع لا يوجبه إلا الخوف من الله. واحد يقول لي مصيبة، يعني إذا ما عندي خوف حقيقي من الله لن أخشع، ولن تعرف ما هو الخشوع أصلا، ستسمع عنه لن تعرف ما هو. إيه؟ الذي يتجاسر على محارم الله، يأكل من حرام، ينظر إلى الحرام، يقول الحرام، يفعل الحرام، هذا لا يخشى الله، هذا لا يخاف الله، لا يعرف، لا يعرف معنى الخوف، وهذا مستحيل أن يكون ذاق الخشوع والله. انتبهوا، نعوذ بالله من خشوع النفاق. أي في خشوع النفاق؟ بالأمس قلت لأحدهم وصدقني، قال إيه والله هذا صحيح. قلت له أنا أعرف وأفهم هذا جيدا، يعني دينيا وسيكولوجيا. بعض الناس قد يأتي يصلي ويبكي، يبكي في الصلاة ويبكي في قيام الليل ويبكي كذا، وكل هذا كذب، ويكذب على نفسه مش علينا، يكذب على نفسه المسكين. لماذا؟ هذا خشوع النفاق. كل هذا نوع يحاول إيه؟ يحاول المسكين يعني أن يخادع ربه لكي يحن الله عز وجل، لكي يتحنن عليه فيعطيه إيه ما يريد، فإذا أعطاه انقلب ماردا عتيا وعاد في حفرته كما كان بالأمس، وما عاد تنفع فيه الموعظة. طب وإيش البكاء هذا والقيام وكذا كذا؟ هذا خشوع النفاق. قال الحسن البصري نعوذ بالله من خشوع النفاق. قالوا ما خشوع النفاق؟ قال يخشع البدن والقلب غير خاشع. البدن دموع نازلة، وهذا مش خاشع. إذا خشع القلب انتهى كل شيء، يخشع بإذن الله تعالى. قلب لابد يخشع من جوا، مش العينين والجسم. طيب، والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، مش هتكلم عن الصدقة وفضل الصدقة وكذا، معروف هذا يا إخواني، الصدقة برهان. والصائمين والصائمات، ونحن إيه في شهره، في شهر الصوم. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، وهذا مناسب جدا الترتيب هنا، بعد أن ذكر الصوم ذكر ماذا؟ حفظ الفرج، لما في الصحيح يا معشر الشباب، نعم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. الصوم هو أكثر ما يحفظ به الفرج. فشاب عزب أيها الإخوة ليس لديه إيه؟ زوج، يعني زوجة، كيف يحصن فرجه؟ بالصوم. فإن صام بإذن الله حصن فرجه، فإن صام حصن فرجه، لكن مش صوم رمضان وحده، انتبهوا، لابد أن يكثر من الصيام. المسلم الذي يبغي نفسه الخير على الأقل يصوم شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر، وفي الحديث صوم شهر الصبر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، غماء الصدر، وساخة الصدر، سواد الصدر، صدأ الصدر، السواد هذا والقاذورات التي تتراكم على الصدر. أيها الإخوة، كم تؤثر في هذه يعني التشبيهات وهذا المجاز بالذات. أيها الإخوة، إيش هو الآن؟ كما قلت ربما في سنة سابقة، لو خرجت لك حبة دمل صغير جدا في أي مكان من جسمك أزعجك، وتبقى دائما تهرش ودائما تتحسس، ومتى نزيله متى نستأصله، يزعجك جدا، أليس كذلك؟ لو زائد في سن طبيب الأسنان عمل لك حشو، عمل لك فيها الزائدة، تبقى دائما تعبث بها بجسانك وتزعجك جدا في ليلك في نهارك في أكلك، حتى تذهب وتعود الأمور إلى سوائها. طب وما لك؟ ما بالك غير منزعج وقلبك فيها كذا زوائد من الحقد والكذب والحسد والغش على الناس وعلى المسلمين وحب الدنيا والتقصير في الفرائض والحرص على الشهوات والمآثم والمغارم والمحارم والعياذ بالله، ومش شاعر، معناها القلب ميت. أنا أقول لك القلب ميت، ابكي على نفسك، القلب ميت. القلب الحي، القلب النظيف يا إخواني، لو تكدر بأدنى سبب لا يستطيع صاحبه، لا يأكل لا ينام حتى يصلح ما بينه وبين العباد، أو ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. يحب أن يكون قلبه صافيا رائقا عشان يقدر تعبد ويذكر ويخشع ويخضع، هذا هو. لكن لا، معظم الناس لا، أي شيء في الحس يشعرون به يؤذيهم، وأي شيء في الروح ولا شاعرين به. ليه؟ لأن هذه الروح عمياء طخياء مش فاهم حاجة. والعياذ بالله، فنعوذ بالله من عمى إيه؟ من عمى البصيرة، نعوذ بالله من عمى البصيرة. والمفروض أن البصيرة أكثر تحسسا من البصر، فأدنى شيء وقع فيها أثر فيها المفروض تشعر فيه. شوف العين هذه شعرة من شعر إيه؟ الأهداب، هذه تقع فيها تزعجك جدا جدا، ولا بد أن تستخرجها كذا تزعجك. فالمفروض البصيرة أن تكون أكثر لك وأشد لك إزعاجا لو وقع فيها أي شيء مما لا يرضاه الله. وهكذا الصالحون يزعجهم جدا جدا حتى يطهروا إيه؟ عين البصيرة. اللهم اجعلنا منهم. قال والحافظين فروجهم والحافظات، عن ماذا؟ عما حرم الله دون ما أحل. قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا دون ما أحل الله، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. حفظ الفرج مهم جدا. النبي قال من يضمن لي ما بين لحييه، اللحيان هم الفكان، فك العلو والفك السفلي، يعني إيش يعني؟ اللسان، وما بين إيه؟ رجلي الفرج لفروجهم أضمن له الجنة. الله أكبر. النبي يعلم أكثر ما يدخل الناس جهنم اللسان والفرج. وفعلا يا أخي في النساء والرجال اللسان هذا، والعياذ بالله. طبعا هذا ألعم الفرج مسترسل باستمرار طالع يتكلم زي المشاط طالع. في ناس والله لا يلذ لهم الحديث أقسم بالله إلا في غمز الناس وهمز الناس والكلام على الناس، من أقبح العادات قسما بالله، ومن أكثر من أعظم السعادات لإبليس لعنة الله تعالى عليه. أعظم ما يسعد إبليس اللسان المسترسل السائب هذا، ومرة باسم النقد ومرة باسم الكلام الفارغ، كله كلام فارغ. إياك لسانك هذا لا يلدغنك فإنه ثعبان. والفرج بعدين قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، آخر شيء ختمها بالذكر، لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. شوف آخر شيء وختم الآية بالذكر كمان، لكن كثيرا بالذات هنا قال إيه كثيرا، ما فيش صامه كثيرا خشع وطويلة، لا الذكر أن يكون كثيرا، لأنه أعظم ضمان يا إخواني للاستقامة واستبقاء الإنسان في مسار الهداية أن يدمن على ذكر الله تبارك وتعالى. وجربوا هذا كما عملنا خطبة قبل أسابيع، جربوا هذا، إذا أدمنتم الذكر استقامت لكم إيه الأمور، والله يا سلام أجمل شيء. وتقريبا أينما إيه وعظ الله بالذكر وأوصى به أشار إلى إيه الاستكثار منه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. عجيب، حتى في الحرب قال لك في الحرب كثيرا، ولم الصحيح اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كثيرا، انتبهوا يذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني برضو ذكرا ايش؟ ذكرا كثيرا دائما، واقف نايم مضطجع يذكر. النبي كان كذلك، معنى هذا ذكر ايه؟ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه، نفس الشيء امر، هذا هو الذكر. لذلك ينبغي ان نوليه من العنايه ما اراد الله له الذكر. انتبهوا، اذا عندك ذكر كثير انت على خير، ما عندكش ذكر كثير مش كويس. نسال الله ان نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا فيه مجاز الحذف، هذا فيه مجاز بالحذف ليه؟ لأنه قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني إيش؟ والذاكرات الله كثيرا، لكن عرف هذا من السياق فحذف. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أدركنا الوقت، مش هندخل في قصة زيد وزينب بن جحش لأنه هذه قصة طويلة، نترك سياقها إلى إيه؟ مجلس بعد أمس بعد غد تقريبا بكرة عندنا فتاوى، لكن إن شاء الله في ليلة الأحد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.